أو فعل شيئا فعله عمدا يبطل الصلاة، ففعله سهوا يوجب سجود السهو. إيضاح ذلك، مثلا بعد قراءة الفاتحة قرأ التحيات عمدا، هل تبطل صلاته؟ لا. إذا قرأها سهوا هل يجب عليه سجود سهو؟ لا، لأن فعل هذا الشيء عمدا لا يبطل الصلاة، ففعله سهوا لا يوجب سجود السهو. ترك التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب عمدا، قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد عمدا، تصح صلاته؟ لا، ما تصح. إذا قام إلى الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول سهوا فهل تصح صلاته؟ نعم. إذن ترك التشهد الأول عمدا يبطل الصلاة، ترك التشهد الأول سهوا يوجب سجود السهو. فأي فعل أو قول يفعله المصلي إذا كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو، وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب سجود السهو. كبر تكبيرة الإحرام وشرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولم يستفتح ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عمدا، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. إذا ترك هذه سهوا هل يجب عليه سجود السهو؟ لا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. إذا تعمد ترك سبحان ربي العظيم في الركوع هل تبطل صلاته؟ نعم. إذا تركه سهوا هل يجب عليه سجود السهو؟ نعم. وهكذا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني سجد للسهو وأمر به، من سهى في صلاته فليسجد، ففعله وأمره عليه الصلاة والسلام دل على الوجوب، لأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا. يقول: كجبرانات الحج، كجبرانات الحج، جبرانات الحج الهدي. فمثلا يجب عليه أن يحرم من الميقات، تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم دون الميقات يكون أخطأ، هل يبطل حجه؟ لا. ما الذي يجبر خطأه هذا؟ الهدي، دم. ولهذا سجود السهو في الصلاة كجبرانات الحج. نعم. وجميعه قبل السلام، جميع سجود السهو إلا ما يستثنى. أولا نعرف أن جميع سجود السهو إذا فعله قبل الصلاة قبل السلام صح، وإن فعله كله بعد السلام صح، سجد للسهو قبل السلام صح، سجد للسهو بعد السلام صح، لكن متى يكون الأولى قبل السلام ويكون الأولى بعد السلام؟ هذا ما يريد أن يبينه المؤلف رحمه الله. نعم. لأنه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها. لأن سجود السهو من تمام الصلاة وجبر للصلاة، فيكون متى؟ قبل الانتهاء منها، يعني إذا لم يبقى إلا السلام سجد ثم سلم. نعم. كسجود صلبها. كسجود صلبها، سجود صلب الصلاة يصلح بعد ما يسلم؟ لا، فسجود السهو للصلاة يسجده قبل أن يسلم إلا ما يأتي. نعم. إلا في ثلاثة مواضع. إلا في ثلاثة مواضع، فهذه الثلاثة الأولى، يعني في موضعين منها الأولى أن يسجد بعد السلام، فإن سجد فيها قبل السلام صح، والثالث نتيجة الفوات كما سيأتي. نعم. أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام. إذا سلم من نقصان في صلاته، مثل قصة أو حديث ذي اليدين، سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث ركعات في الرباعية فنبه فقام وأتى بما بقي من صلاته، هذه الحال الأولى أن يسجد بعد السلام، يتشهد ثم يسلم ثم يكبر للسجود ثم ينهض للسجود عن السجود فيقول رب اغفر لي، ثم يسجد الثانية ثم ينهض بتكبيره ثم يتشهد ويسلم، أو يسلم بدون تشهد كما سيأتينا. نعم. لحديث ذي اليدين الثاني. لحديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين معروف، هو الذي سلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في رباعية ثم قام إلى ناحية من المسجد إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يده عليها، فهابه كبار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يجلون ويحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو المشرع، صلى أربع، صلى خمس، صلى ركعتين، صلى ثلاث، نتبعه ونقتدي به، والله جل وعلا لا يقره على الخطأ، يهيئ من يذكره. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى قد نسيت، مدام أنها لم تقصر ما بقي إلا الشيء الثاني وهو النسيان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم في الصف ينتظرون ما الذي يحصل، إلا أن سرعان الناس ذهبوا خرجوا، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وكمل صلاته، فلما كمل صلاته وتشهد وسلم كبر وسجد للسهو. هذه حالة من الحالات التي يشرع أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهو يجوز في هذه الحالة أن يكون قبل السلام، يجوز، لكن الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم. الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. الثاني، الحالة الثانية التي يستحب أن يكون السجود بعد السلام، متى؟ إذا بنى المصلي على غالب ظنه، فيكون سجوده بعد السلام. وتقدم لنا موضوع غالب الظن إذا شك هل صلى ثلاث أو أربع ركعات أو ركعتين أو ثلاث، فيها ثلاث روايات. الأولى إحداها يبني على غالب ظنه، الثانية يبني على اليقين، الثالثة التفريق بين الإمام والمنفرد، فالإمام يبني على غالب ظنه والمنفرد يبني على اليقين. ما الفرق بين قولنا يبني على غالب ظنه وبين قولنا يبني على اليقين؟ يبني على غالب ظنه يعني ما يترجح لديه، يأخذ بما هو أغلب عنده. أنت مثلا في الصلاة لا تدري صليت ركعتين أو ثلاث، أيهما أغلب عندك؟ نقول مثلا الأغلب عندي أني صليت ثلاث، نقول أكمل رابعة وتم صلاتك، خذ بغالب ظنك، هذا غالب الظن. تقول يغلب على ظني أني صليت ركعتين، نقول خذ بهذا وأتي بركعتين، هذا غالب الظن. يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ هو العدد الأقل، لا تدري صليت ثلاث أو أربع، نقول خذ باليقين. ما هو اليقين؟ أنك ثلاث. لا تدري صليت ثلاث أو ركعتين، خذ باليقين. ما هي اليقين؟ ركعتين. وهذا كذا. والرواية الثالثة فرقوا بين الإمام وبين المنفرد، قالوا المنفرد يبني على اليقين الذي هو الأقل، لأنه لا يوجد معه من ينبهه إن كان خطأ، فيأخذ باليقين الذي هو الأقل. وأما الإمام فلكونه معه من ينبهه إذا كان خطأ فيبني على غالب ظنه، وهذا هو المقدم والله أعلم. الحال الثانية التي يشرع السجود بعد السلام إذا بنى المصلي إماما أو منفردا على غالب ظنه. يقول إذا بنيت على غالب ظنك فاجعل سجود السهو بعد السلام أفضل، فإن جعلته قبل السلام صح، لكن الأفضل أن تجعله بعد السلام. نعم. الثالث إذا نسي السجود الحالة الثالثة يكون يعني يتعين بعد السلام، متى؟ إذا نسيه قبل السلام. نعم. الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده لأنه فاته الواجب فقضاه. الثالث مما يشرع السجود بعد السلام إذا فات، إذا سلمت وأنت عليك سهو ولم تسجد، متى تسجد؟ بعد السلام. نعم. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعن أحمد عن الإمام رحمه الله أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام، سواء كان عن زيادة أو عن نقص أو عن شك أيا كان، فيجعله قبل السلام إلا إذا نسيه حتى سلم فيقول ما فات محله، يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وعن ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث أبي بحينة وأبي سعيد رضي الله عنهما. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن من كان من زيادة فيكون بعد السلام، ما كان من زيادة مثل الذي سلم في أثناء الصلاة، هذا في زيادة لأنه كمل الصلاة لكن دخل في صلاته زيادة كحديث ذي اليدين، فيكون بعد السلام. وما كان عن نقص مثل ترك سجود، ما ترك التشهد الأول أو ترك سبحان ربي الأعلى أو ترك سبحان ربي العظيم، هذا عن نقص، متى يشرع؟ قبل السلام. وكأنه قال يعني تعليل، ما كان من زيادة فلا نزيد قبل السلام، نجعله بعدما ننتهي من الصلاة لا نضيف زيادة إلى زيادة، وما كان عن نقص فندخله في الصلاة حتى يجبر النقص السابق. نعم. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث أبي بحينة، فيكبر للسجود والرفع منه، ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة، ويسلم عقبهما. إذا سجد قبل السلام كيفية ذلك؟ إذا أنهى التشهد والدعاء بعد التشهد مثلا وقال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم أراد أن يسلم، نقول قبل أن تسلم قل الله أكبر، كبر بدون رفع اليدين إذا كنت في الصلاة، يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع بتكبير ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد بتكبير ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من السجود بتكبير ويسلم عن يمينه وعن شماله. بعد الرفع من السجود هنا يسلم مباشرة لأنه قد تشهد وأتى به. نعم. وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث ذي اليدين، ويتشهد ويسلم لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث حسن. ولأنه سجود يسلم له، فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. وإذا سجد بعد السلام فما هي الصفة الصحيحة؟ إذا جعل السجود بعد السلام أو نسيه ولم يذكره إلا بعد السلام، فإنه يكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وإذا كرر ثلاثا فحسن، ثم ينهض من السجود بتكبير فيقول رب اغفر لي، الواجب مرة، وإذا كرر فحسن، ثم يكبر للسجود فيقول سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وإن كرر فحسن، ثم ينهض من السجود بتكبير قائلا الله أكبر، ثم يجلس معتدلا مطمئن في جلوسه، ثم قول وهو الذي درج عليه المؤلف هنا رحمه الله يتشهد، يبدأ بالتحيات من أولها حتى يكملها. محققوا أهل الحديث قالوا التشهد في هذا مختلف فيه، وهذا الحديث خالف أحاديث أوثق منه، فاختار أهل الحديث أنه لا يتشهد، ينهض من السجود ويسلم، ولعل هذا هو الأولى والله أعلم. ما دام أن هذا الحديث الذي ذكر فيه التشهد مختلف فيه وأحاديث أقوى منه وأثبت لم تذكر التشهد، والتشهد قد مضى في الصلاة ولم يبق عليه إلا سجود السهو وأتى به، فلا يكرر التشهد مرة أخرى. فإذا نهض من سجوده سلم على يمينه وعلى شماله. نعم. فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم. وقال الخرقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. فإن نسي السجود، نسي السجود حتى انتهى من الصلاة وحتى قام أو تكلم مع أحد ثم ذكر السهو، نقول يسجد. فإن خرج من المسجد أو أحدث أو دخل في صلاة أخرى فات محل السجود. وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخرقي سقط، وعنه يعيد الصلاة. رواية أخرى أنه إذا ترك سجود السهو نسيانا حتى طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث أو دخل في صلاة أخرى أن صلاته الأولى تبطل، لأنه ترك شيئا واجبا فيها. والقول الأول أقوى والله أعلم، ما دام أنه نسي التشهد، نسي سجود السهو ولم يتركه عمدا فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا فيها عمدا. وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. رواية أنه فيه تفصيل بين سجود السهو، إذا ترك سجود السهو الذي فضيلته قبل السلام يقول بطلت صلاته، لأنه ترك شيئا عامدا في صلب الصلاة. وإن كانت فضيلته بعد السلام فصلاته صحيحة، لأنها لا تبطل بتركه عمدا، فتركه سهوا من باب أولى. نعم. فصل. فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك لفعله عقب السهو لأنه سببه. نعم. فإن سهى سهوين أو ثلاثة مشروعيتهما قبل السلام، هذا لا إشكال فيه، مهما تعدد السهو يسجد قبل السلام ويكفي عن الجميع. مثال ذلك، نسي في الركعة الأولى حال الركوع قول سبحان ربي الأعلى، هذا واجب. متى يشرع هذا السهو؟ قبل السلام. نسي قول سبحان ربي الأعلى في الركعة الثانية عليه سهو، متى يشرع هذا؟ قبل السلام. نسي التشهد الأول، هذا متى يشرع؟ قبل السلام. هذه ثلاثة كل واحد موجب لسجود سهو، يسجد سجدتين قبل السلام ويكفيه، لأن سجود السهو شرع بعد قبل السلام في نهاية الصلاة لأجل يأخذ جميع ما يحصل فيها من سهو. وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد، ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الإتيان به، بخلاف الثاني. والثاني يأتي بهما في محلهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود. إذا سهى سهوين في الصلاة، أحدهما مشروعيته قبل السلام، والآخر أفضليته بعد السلام، فما الحكم؟ سهوان، واحد قبل السلام سجوده وواحد بعد السلام سجوده. مثال ذلك: سهى وترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة بدون تشهد، هذا مشروعية أفضلية سجود السهو فيه متى؟ قبل السلام. لما صلى الركعة الثالثة جلس وسلم، فنبه على أنه بقي عليك ركعة، فقام وأتى بالركعة الرابعة، هذا السهو مشروعيته أفضليته متى؟ بعد السلام، لأنه سلم عن نقص. حديث اليدين. فلما تشهد الصلاة وكملها بقي في حرج، عنده سهوان، أحدهما أفضليته قبل السلام والآخر أفضليته بعد السلام، ماذا يفعل؟ الرواية الأولى: يسجد لهما سجودا واحدا متى؟ قبل السلام، إنه هو المقدم، ويبدأ بالأول ويدخل الثاني ضمنه، وهذا هو الأقرب والصواب والله أعلم. الرواية الثانية قال: يسجد قبل السلام ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسجد للسهو مرة ثانية ثم يتشهد ثم يسلم، وهذا أخذوه من قوله: لكل سهو سجدتان. وهذا والله أعلم أنه خلاف الأولى، والحديث والله أعلم لا يدل عليه، إنما الحديث يدل على أن الإنسان إذا سهى في صلاته فعليه السجود، وليس معنى هذا أنه لو سهى في كل ركعة يكون عليه 4 مرات يسجد للسهو 8 سجدات، لا، وإنما لكل سهو في الصلاة سجدتان، سهو واحد أو سهوان أو 3 له عليه سجدتان لكل سهو، يعني السهو الذي يحصل في الصلاة فيه سجدتان قل أو كثر. نعم. فصل: وليس على المأموم سجدة لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمران أن النبي صلى الله لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه هذا في ما على المأموم. المأموم لا يخلو، إما أن يكون لم يسهو والإمام سهى، أو الإمام سهى قبل أن يدخل معه المأموم ثم دخل معه المأموم المسبوق ثم سجد الإمام والمأموم لم يكمل صلاته، أو سهى المأموم المسبوق مع إمامه أو بعد انفصاله من إمامه، حالات متعددة. والجامع لهذا: إذا كان المأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة فأي سهو من المأموم يتحمله الإمام، فإذا سلم الإمام فليسلم المأموم معه ولو كان قد سهى عدد من السهوات. إذا سهى الإمام ولم يسه المأموم وسجد الإمام وجب على المأموم أن يتابع إمامه. يقول أنا ما سهوت والإمام سهى أسجد معه لأنك تبع له. سهى المأموم في من فرد به أو سهى مع إمامه وهو مسبوق فعليه أن يسجد للساهو، وتأتي أمثلتها عند ذكرها. نعم. ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، يعني الإمام صلى ركعتين ثم جاء المأموم ودخل معه، مأموم دخل في أثناء الصلاة، فسجد الإمام للسهو والإمام المأموم ما أدرك السهو هذا، الإمام سهى قبل أن يدخل معه، ثم أراد الإمام أن يسجد للسهو فالمأموم يسجد له، يقول أنا ما سهوت ولا أدركت سهو الإمام، يقال لي إنه الإمام سهى في أثناء الصلاة قبل أن أدخل معه، فلما أسجد معه؟ نقول لأنك تابع له، أسجد ما دام سجد الإمام فاسجد معه. وإن كان السجود بعد السلام فكذلك، حتى لو كان سجود الإمام بعد السلام وأنت مسبوق فلا تستعجل في النهوض، فإن سجد الإمام للسهو فاسجد معه ولو أنك مسبوق والإمام سلم اتبعه، فإذا سلم من سجود السهو فانهض وأتي بما بقي عليك من صلاتك. نعم. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه، ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا يسجد عليه هنا، والأول المذهب. وعنه لا سجود عليه هنا. نعم. والأول المذهب، فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول. نعم. المسبوق الإمام سهى في الصلاة والمسبوق أدرك السهو أو لم يدركه، ثم إن الإمام سلم التسليم الأول، ثم أراد المأموم النهوض لإكمال صلاته، وعلينا أن نعرف أنه لا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد أن يتم الإمام سلامه التسليمتين، خلافا لما يفعله بعض المتعجلين إذا سمع الإمام يسلم التسليمة الأولى نهض، لا يا أخي انتظر حتى ينتهي الإمام، فإذا انتهى الإمام من التسليم فقم. ثم إن سجد الإمام للسهو بعدما سلم وأنت لم تستتم قائما فارجع واسجد معه، فإن كنت استتممت قائما أو شرعت في قراءة الركعة التي سبقت بها فلا ترجع، وإنما قبل أن تسلم تسجد للسهو ولو لم يحصل منك سهو لأن إمامك سهى وأنت تبع الله. نعم. فإن سجد مع الإمام ففيه روايتان، إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد. والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا. نعم، إذا سلم الإمام ثم سجد والمأموم أراد النهوض فرأى أن الإمام سجد فعليه أن يتبع الإمام ويسجد معه السجدتين، فإذا سلم الإمام من سجود السهو فيقوم المأموم ويكمل صلاته، فإذا أكمل صلاته فهل يكتفي بالسجود الذي سجده للسهو مع الإمام أم يأتي بالسجود مرة أخرى؟ روايتان، قالوا يأتي بالسجود مرة أخرى. لما يرحمكم الله؟ لأن سجود السهو الأول جاء في وسط الصلاة، أليس مأمور بمتابعة الإمام؟ بلى، هو تابع الإمام، لكن لا نعتد بهذا عن سجود السهو، لازم يأتي بسجود السهو عند السلام أو بعد السلام. وأما سجود سهو في وسط الصلاة لا نعتد به. الرواية الأخرى تقول لا، هو عليه سجود سهو، أتى به مع إمامه كفى، فلا يسجد مرة أخرى. ولعل هذه أولى والله أعلم، لئلا يجتمع عليه أربع سجدات للسهو. وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان، إحداهما يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها، والثانية لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. إذا كان الإمام مثلا ترك سجود السهو والمأموم فقيه عرف أن الإمام عليه سجود سهو والإمام ترك سجود السهو، فهل يلزم المأموم أن يسجد للسهو؟ قال روايتان، إذا إحداهما يسجد لما أليس هو تبع لإمامه؟ نعم هو تبع، لكن الإمام ترك هذا الشيء وصلاة الإمام انتهت والمأموم لم ينفرد عن الإمام وإنما يريد جبر صلاته فله أن يسجد. الرواية الثانية قالوا إذا لم يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم، لأن المأموم تبع فلا يتأتى السجود من التبع دون المتبوع. ولعله إذا علم أن عليه سجود سهو وسجد بعد سلام إمامه فلعله أولى، لأنه جبر لصلاته، وربما يكون عنده من الفقه ما ليس عند إمامه فلا يقلده أو يتابعه في جهله. فصل، والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها، ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. نعم، والنافلة كالفريضة، هذا بيان من المؤلف رحمه الله أن ما يجب فيه سجود السهو في الفريضة يجب فيه سجود السهو في النافلة، وما يستحب فيه سجود السهو في الفريضة يستحب فيه في النافلة، لأن النافلة كالفريضة ولا خلاف بينهما إلا ما استثني من مسائل معدودة، مثلا كالصلاة جالس مع القدرة على القيام يصح في النافلة ولا يصح في الفريضة، لا يصح في الفريضة أن يصلي جالس وهو قادر على القيام، وأما في النافلة فيصح أن يصلي جالس وإن كان قادر على القيام وتكون صلاته جالسا على النصف من صلاة القائم، ولا يسجد لسهو في سجود السهو. سجد للسهو فنسي في الركعة الأولى في السجدة الأولى من سجود السهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم نهض وسجد السجدة الثانية وقال سبحان ربي الأعلى، فذكر أنه في السجدة الأولى من سجود السهو ما قال سبحان ربي الأعلى، تركها سهوا، فهل يسجد سجدتين للسهو؟ لا، سجود السهو لا يسجد لسهوه. ويروى أنه سئل الكسائي وهو من علماء النحو، وكأن السائل له أراد أن يعجزه أو يظهر عجزه، فقال إذا سهى في سجود السهو فهل يسجد؟ فقال الكسائي لا، ولم يكن عنده فقه. قال ولما؟ قال لأن المصغر عندنا في النحو لا يصغر، فسجود السهو مصغر فلا يصغر مرة أخرى. أجاب عن الفقه بالنحو، عندنا في النحو المصغر لا يصغر، فكذا سجود السهو إذا سهى فيه لا يسجد، وقد وافق الصواب في هذا. فإذا سهى في سجود السهو فلا يسجد للسهو، ويتصور أن ينسى قول سبحان ربي الأعلى في أحد السجدتين ثم يضطر إلى أن يأتي بالسجود مرة أخرى، لا. وكذا لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، سهى في صلاة الجنازة ترك بعض التكبيرات أو نحو ذلك مثلا من أي سهو، أو ترك الفاتحة سهوا أو نحو ذلك، فلا يسجد للسهو لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا، فلا يسجد للسهو. قال لا يسجد في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل. إذا قلنا إنه يسجد لسجود السهو للسهو في سجود السهو، ربما يأخذ من صلاة العشاء إلى الفجر وهو يسجد، كل مرة ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى فيلزم أن يأتي بسجود السهو، وهكذا هذا التسلسل يعني يطول. ولا يسجد لفعل عمده، لأن السجود سجود السهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، وإن كان في غيره فلا عذر عليه، والسجود إنما شرع في محل العذر. ولا يسجد للسهو في ترك شيء عمد، لما؟ لأنه لا يخلو. إن كان عمده يبطل الصلاة فلا يجبره سجود السهو لأنه تعمد، وإن كان عمده لا يبطل الصلاة مثلا فلا يشرع له سجود السهو، لأن سجود السهو للعذر، لأنه ترك هذا الشيء معذور ناسي، فقلنا يجبره سجود السهو. لكن إذا كان ليس بناس تعمد هذا الشيء فلا مكان لسجود السهو، إنما سجود السهو يكون عن السهو لا عن التعمد. ترك قول سبحان ربي الأعلى عمدا، هل يجبره سجود السهو؟ لا، لا فائدة في سجود السهو. ترك الاستفتاح عمدا، هل يجبره سجود السهو؟ لا، لأنه تركه عمد. لو تركه سهوا قلنا مثلا اسجد للسهو لأنك معذور، لكن تركت الشيء عمدا وتسجد للسهو لا، فلا يشرع سجود السهو إلا لماذا؟ لما خصص له للسهو فقط. نعم. فصل. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا، وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح وبرء من به سلس البول بطلت صلاته. وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصور في معناه. والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو. ومن أحدث في صلاته لا يخلو، إن كان أحدث عمدا بطل صلاته بلا إشكال، ولا خلاف، فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. إن أحدث غلبه الحدث بدون اختياره فتبطل صلاته كذلك، لأنه أحدث، وإذا حصل الحدث بطل الفعل. الرواية الثانية أنه إذا أحدث عن غلبه، غلبه الحدث، قال يبني على صلاته السابقة، يلزم أن ينصرف لكن يروح يتوضأ ثم يبني على ما مضى. قال والمذهب الأول وهو الصحيح والله أعلم، لأنه لا يمكن أن يبني على ركعتين قبل وضوءه ثم ذهب يتوضأ، وربما يكون مكان الوضوء بعيد ثم يأتي ويبني على ركعتين سبقتا قبل نصف ساعة. لا، الأولى له أن يستأنف. وكذا من بطلت صلاته مثل من سبقه الحدث، مثلا من تمت مدة المسح وهو في الصلاة، نقول بطلت صلاته لأن مدة المسح انتهت بالنسبة لقدميه ولم يغسلا، فمعناه أن صلاته بطلت، فعليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ويستأنف الصلاة من جديد. المثال الآخر الذي مثل به قد يشكل، وبرء من به سلس البول، إيضاحه وهذا نادر. أولا توضأ لصلاة المغرب بعد دخول صلاة المغرب، ثم صلى تحية المسجد، ثم جلس في انتظار الإمام، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، فأحس أنه برئ من سلس البول وهو في أثناء الصلاة، نقول أدى الصلاة أولها وهو قد أحدث، وهو معذور في أول الصلاة، لكنه في آخر الصلاة زال عذره، شفي من سلس البول، فيبني الركعتين الباقيتين على حدث سابق وهو الآن زال العذر غير معذور. فقال مثل هذا يلزمه أن يتوضأ ويؤدي الصلاة من أولها ولا يبني على ما مضى. وبرء من به سلس البول. نعم. وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وعنه ليس له ذلك، ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن من أحدث وهو إمام فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة، لكن هل يستخلف أو ينصرف؟ روايتان. الرواية الأولى قالوا يستخلف، أحدث فأراد أن ينصرف فيستخلف من يكمل الصلاة بالمعمومين. الرواية الثانية تقول لا، هذا لا يصح له أن يستخلف. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه بطل صلاته، فكيف يأتي إمام جديد يبني على صلاة إمام قد بطلت؟ نقول لا، بطلت صلاته هو، وأما من خلفه فلا تبطل صلاته، فالأولى أنه يصح له الاستخلاف. والذين قالوا بالاستخلاف هنا قالوا إذا انتابه شيء قبل أن يحصل منه حدث، هذا لا إشكال فيه يستخلف، لكن إذا حصل منه الحدث هذا محل الخلاف. قول على أنه إذا أحدث له أن يستخلف وهو الرواية الأولى. والدليل على هذا فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وسال الدم رضي الله عنه من أثر الطعنة، لا شك أنه انتقض وضوءه، لأن سيلان الدم، خروج الدم الفاحش من الجسد يبطل الوضوء، انتقض وضوءه رضي الله عنه، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقدمه، وأكمل عبد الرحمن بن عوف الصلاة بالناس مختصرا اختصرها اختصارا أقل ما يمكن لأجل أن يقوموا بإسعاف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فاستخلاف عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة دل على أن من أحدث في صلاته غير متعمد له أن يستخلف. وأنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة، والمذهب الأول لقصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد، فكان إجماعا. وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. إذا ذهب الإمام وانصرف مثلا ولم يستخلف، ما موقف الجماعة؟ هل ينصرفون من صلاتهم تبطل؟ لا، هم في الخيار بين أمرين، إن شاءوا قدموا واحدا منهم وأكمل بهم الصلاة، وإن شاءوا كل واحد كمل لنفسه وانصرف، يعني يكون كأنه مسبوق باق عليه، كل واحد يقوم يكمل لنفسه، أو يقدم واحدا منهم يكمل بهم صلاتهم. نعم. قال أصحابنا: وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. إذا أراد أن يستخلف فرأى أن من خلفه وان دخل معه من أول الصلاة غير صالح للاستخلاف، فأشر إلى واحد قادم ليحل محله، فيجوز هذا ولو كان هذا القادم مسبوق، وعليه أن يبدأ من حيث وقف الإمام. الإمام قرأ الفاتحة، فلما أكمل ولا الضالين آمين انتابه شيء في صلاته فأراد الخروج، فإذا شخص قادم دخل المسجد أخذ بيده أو أشر له وأقامه مقامه وانصرف، ماذا يفعل القادم هذا الجديد؟ يبدأ بالسورة والفاتحة انتهت بالنسبة للمصلين أداها. يبدأ المستخلف من حيث وقف الإمام. وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله. هذه يعايا بها فيقال إمام مسبوق. إمام مسبوق، مثلا الإمام دخل في الصلاة فانتابه شيء في صلاته فأراد الانصراف، فاستخلف شخصا مسبوقا بركعتين فدخل معهم وصلى بهم ما بقي عليهم من صلاتهم ركعتين، ثم ما الموقف؟ إن استمروا معه أتوا بست ركعات، لأنهم أكملوا هم ركعتين مع الإمام الأول وركعتين مع الإمام الثاني، ثم قام الإمام الثاني ليكمل صلاته، فإن أكملوا معه صلوا ست ركعات، وهذا لا يجوز بحال. ماذا عليهم؟ أن ينتظروا، أن يجلسوا في التشهد ثم يقوم الإمام ويأتي بما بقي عليه من الصلاة ركعتين، ثم يتشهد معهم ثم يسلم بهم وينتظرونه متابعة للإمام. ولا يسلمون قبله، لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره، لأن الإمام مضى أو سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف أن الإمام ينتظر المأمومين، فمن باب أولى أن ينتظر المأمومون الإمام حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. فإذا كان الإمام مسبوق أو المستخلف مثلا مسبوق فعليه أن يكمل صلاته والمأمومون ينتظرونه في التشهد، فإذا أكمل صلاته وتشهد سلم بهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.